الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الثاني بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في شرح كتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وبدأت أول عنوان في هذا الكتاب افتتاحية ضد ورسالة ابن حزم باعتراض جد، وبينت ما قاله ابن حزم في الرسالة الباهرة، وهي رسالة من 10 ورقات، فبين فيها أنه اعترض على هذا المقولة الرائعة، الحديث مضلة إلا الفقهاء، وبينا ما تكلم فيه إلى أن وصلنا إلى الدرس الثاني في الصفحة 8، وبدأتها ببسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فالبسملة، وأن نبدأ ببسم الله سبحانه وتعالى، هذا من الأسباب التي تطرح البركة والخيرات فيما يقوله العبد أو يفعله أو ينويه. فعنونت عنوانا مقدمة بيان وتبيان، وأول مرة في أكثر من 80 كتابا أبدأ مقدمتي بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحديث الصحيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالحمد لله رب العالمين، الألف واللام كما قال أهل العلم للعموم، وهذا معلوم عند الأصوليين، فعموم المحامد لله سبحانه وتعالى. فالألف واللام استغراق لجميع المحامد: رب العالمين، رب الجن والإنس وكل المخلوقات والكائنات في البر والبحر والجو والسماوات السبع والأراضين السبع. فربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فبدأ بالحمد بالرحمن الرحيم، والرحمن والرحيم مشتق من الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن هو رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة. في قوله تعالى من سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فاختص الله سبحانه وتعالى استواءه على العرش كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه. والاستواء في اللغة العلو والمنزلة والرفعة، فاستوى على العرش سبحانه وتعالى، فذكر اسم الرحمن الذي يشمل جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة، المسلم والكافر، ولكن اختص المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. فسبحانه وتعالى ملك يوم الدين، في رواية من القراءات الصحيحة مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء، يوم الثواب والعقاب، الجنة والنار والصراط المستقيم، ومن يمر عليه كالبرق، ومن يمر عليه كالخيل الشديد، ومن يتعثر نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فربنا سبحانه وتعالى رحمن، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون المرحومون الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى برحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وبقية النصوص الشرعية. وكذلك قال تعالى: إن نحن نرث الأرض هذه كلها زيادات على الكتاب، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. له الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فله الملك في الدنيا وله الملك في الآخرة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل العبادة، وهي فعل الأمر واجتناب النهي، كما قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليوحدون وأن آمرهم وأنهاهم. إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ سبحانه وتعالى بالعبادة قبل الاستعانة، فلن يعينك الله ويصلح دينك ودنياك إلا بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي بينته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فهذا الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي كان عليه النبي، وقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا هم اليهود، والضالون هم النصارى، نسأل الله العفو والعافية. بدأ الله سبحانه وتعالى الفاتحة هذا القرآن وأول سورة فيها بسورة الفاتحة، أول سورة في القرآن بسورة الفاتحة، وفيها كل الخير كما قال ابن القيم. الفاتحة جمعت كل الكتب السماوية التي أنزلها الله على المرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما جمعت في الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ابن القيم الإمام في كتابه مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين 3 مجلدات كبار يبين فيها معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أمر عظيم، يعني 3 مجلدات كبار. فبداية الكتاب بما فتحه الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالفهم ويفتح علينا بالحفظ ويبارك لنا في هذا الكتاب وفي كل العلوم الشرعية. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أبذل نفسي وأجهد أمري في كل مسألة لم يتكلم فيها من قبلنا، لأن المسائل الشرعية آلاف المسائل وعشرات الآلاف، وإنما ما يفتح الله به علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. فدائما أتكلم فيما لم يسبق غيري التكلم فيه. وكما قلت، قوله الحديث مضلة إلا للفقهاء 4 سطر، فشرحته في 10 الصفح لأبين المعنى. ثم قلت بعد هذه الفاتحة العظيمة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصل الأمر التوحيد، فيما رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم الأوسط، وقال رجاله ثقات، الهيثمي قال رجاله ثقات، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في أسواق مكة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وظل يقولها إلى أن خرج من السوق وهو يرى أن الناس تجتمع في الأسواق من كل مكان حول مكة، فأراد أن يبلغ أمر ربهم. سيد الأولين والآخرين الذي وصفه ربه رب العالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو أرسل لكل الأولين. أيها الناس قل إني رسول الله إليكم جميعا للكافر وللمسلم، ولكن الذي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم عاون وساعد أبو طالب عم رسول الله هذا الدين وهذا الإسلام وهذا النبي وهؤلاء المسلمون من الصحابة، كم ساعدهم وذب عن رسول الله ودفع عنه. فلما مات في اليوم الذي مات فيه وماتت معه عائشة في هذه السنة، سميت بعام الحزن، والله سبحانه وتعالى قدر أن يموت على الكفر. النبي في آخر لحظات موت أبي طالب في الصحابة البخاري ومسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد بك أشفع بك يوم القيامة. وحوله صناديد كفار، الكفار من قريش: أتترك ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال: هو على ملة عبد المطلب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فمن أراد العلم، الله سبحانه وتعالى يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلابد أن يتصف طالب العلم بالإخلاص لله وبحسن النية وبجعل الأمر لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا لشهرة ولا لمال ولا لمنصب ولا لمنزلة، فإنما تريد أن تعلم نفسك وأهلك وأولادك، ثم تعلم ويتخطى ويتعدى علمك إلى غيرك. والهداية من الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا الفرقان الذي يفصل به الإنسان بين الحق والباطل بالتقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وذكرت هذه الآية. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهور واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نسأل الله السلام والعافية. كتموا أمر محمد، لأن الله سبحانه وتعالى في الأنبياء والمرسلين نص على محمد: لو أتاكم لتؤمنوا به ولتبينوا للناس أمره، فكتموه حتى لا يؤمنوا برسول الله محمد. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل هذه الآيات تبين هذا القرآن وهذا النبي الذي يبين، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما خططنا لفظة أو حرف إلا ببيان رسول الله وبيان الصحابة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية سنن ابن ماجه لهذا الحديث الذي قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك صححه البوصيري والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي: تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. تركتكم على الكتاب والسنه، تركتكم على سنتين كما في رواية أخرى، كتاب الله وسنتي. في رواية الخطيب البغدادي أمرا بينا، كتاب الله وسنتي. فكل ما نتكلمه إنما من أفواه الصحابة والتابعين وتابع التابعين. الحديث في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لولا هؤلاء الأئمة ما خططنا ولا كتبنا ولا تكلمنا شيء، وإنما ينفع الله بنا لأننا انتفعنا بمن قبلنا وردنا أن نعلم الناس، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص والنية لله وحده سبحانه وتعالى. أما بعد، الإجماع على أن الهدى معرفة الحق والعمل به. فلقد افتتح الله عز وجل كتابه النور المبين بسورة الفاتحة، ثم ثناه بسورة البقرة، وبدأها فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لما انتهيت بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في شهور، في كتاب الذي كنت أشرحه في يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، وأتيت بكلام الإمام أحمد بن حنبل الممجد في قواعد أربع، وسميته شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل. فانتهيت منه ولله الحمد والمنة، وكان آخر خاتمة في كتاب هذا أن ذكرت كلام ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، وقلت سأتناول هذا البحث بكتاب، وكنت قبيل أن أنتهي من هذا الكتاب كتبت هذا الكتاب وخططته وطبعته، ولله الحمد والمنة، ووزع عليكم يوم الجمعة الماضية. وهذا تسلسل، ولله الحمد والمنة، والله سبحانه وتعالى يفتح بالعلم للعلوم. أنت يفتح عليك عندما تبذل جهدك لتعلم الناس، فعندما ينصلح أمرك بينك وبين الله يفتح عليك الله في نفس الكتاب بأمر آخر. والله وتالله وبالله، يعني أكثر من 80 كتابا وأكثر من 150 مقالة في 30 سنة كنت أبحث في أمر بمسألة معينة في قضية معينة، وأردت أن أبحث بها بالتحقيق والتقصي، وأنا أبحث في مسألة أريد أن أكتب فيها، فيفتح الله، والله وتالله وبالله دائما يحدث معي، يفتح الله علي بأمر آخر أكتب فيه وأنا أبحث في مسألة أريدها، فيجعل الله لي مسألة أخرى أبحث فيها بعد ذلك. والله وتالله وبالله، عندما يحمل الإنسان النصب لله وفي الله وبالله سبحانه وتعالى يوفقه الله. القضية لابد من الإخلاص، ليست شهرة وليست منصب وليست رئاسة وليست قيادة، إنما لله، لله. ولو كنت تشرح لخمسة، لعشرة، لثلاثة، والعلم ينتشر بالملايين ولله الحمد والمنة حول الموقع. فالقضية هنا لابد من التحقيق التخليصي والإخلاصي والنبوي والقرآني والتوحيدي، هذا الذي يعلمك. ليس الأمر أن تتكبر بعلمك على بعض المسائل وأنت جهول وكبر، نسأل الله السلام والعافية. مع المحبرة إلى المقبرة، قول الإمام أحمد الذي يحفظ 1,000,000 حديث وفوق كل ذي علم عليم. أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الله، كما في البخاري خرج على المنبر وقال: أنا أعلم أهل الأرض، وحق له أن يقول ليس هناك إلا موسى. فلامه الله وذمه، فقال: اذهب إلى فلان من عبادنا فتعلم منه. فذهب إلى الخضر كما نعلم في نهاية سورة الكهف: وفوق كل ذي علم عليم. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. فإن كان والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلم الخلق بالله، صح حديث مسلم. ابتداء اتفق الأصوليون على أنه يجوز للنبي أن يجتهد في مسألة لم ينزل بها وحي من جبريل أو من أي وجه من وجوه الوحي. إن روح القدس نفس في روعي في قلبي وفي صدري وفي فكري، المهم يعني. ففي صحيح مسلم أتى رجل إلى رسول وقال يا رسول الله هل الذي يموت شهيدا في سبيل الله تغفر كل أموره؟ قال نعم. فذهب الرجل فنزل جبريل يحقق المسألة فقال له إلا الدين. فندى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال ماذا قلت؟ فقص عليه الأمر وقال إلا الدين، دين الخلق الإنسان أخبرني به جبريل آنفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في المسألة عند عدم وجود الآية من الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فالقضية هنا لابد من هذا الأدب العلمي لطالب العلم أن يعلم أنه إلى أن يتوفاه الله هو جاهل جهول، وكلما علم وتعلم نقصت درجة وزاد علمه ونقص جهله إلى أن يتوفانا الله. فقال ولقد افتتح الله عز وجل كتابه النور المبين بسورة الفاتحة وقد بينت معناها مجملا، ثم ثناه بسورة البقرة وبدأها فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن فيه الهدى اليقيني لا شك فيه ولا ميل ولا زيغ ولا انحراف، وهذا لا خلاف فيه. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ليس فيه نقص ولا شيء قيما. ثم قال وقال سبحانه وتعالى كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هناك محكم ومتشابه ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ ومنطوق ومفهوم وعام وخاص ومطلق ومقيد وصحيح وضعيف. وقال جل وعلا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن موجود ولا بد من البيان. وقال عز من قائل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. افتتحت بها كتابي فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع، وبينت هذا الكتاب يعني شرحته في حلقات صلاة التراويح رمضان الماضي وقد انتهيت من هذا الكتاب، وجعلت ولله الحمد والمنة في فقه الوعظ عشرات من القواعد الكلية الأصولية والفقهية في ضبط مسألة الوعظ، وبينت معنى الوعظ، وبدأت أول ما بدأت هذا الكتاب بهذه الآية العظيمة، وبينت أن القرآن كله وعظ ليس هو ترغيب وترهيب فحسب، فهو كل الدين أحكامه ونصوصه ودعائمه وأركانه وحدوده وأوامره ونواهيه والقصص القرآني والجنة والنار وصفة الله وأسماؤه. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز من قائل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كل هذه الآيات تبين لك معنى الهدى ولماذا يختار الله سبحانه وتعالى من يشاء، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذكر العملي لا القولي فحسب. روى أبو نعيم في حلية الأولياء دخل رجل إلى سفيان الثوري قال أرأيت إن كان هناك رجل، رأيت إن كان رجل سرق 20 درهما 20,000 درهم ثم جلس يزجر الله ويسبحه 1,000 المرات؟ قال لا، أولا يرد هذا المال إلى أهله ثم يجلس ليذكر الله. عبث، وهذا خلل عقدي لا سيما عند الصوفية. أمر مش ممكن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما قال أهل العلم، إلا لأمرهم وأنهاهم وأن أقف عند حدود الله، يقف عند حدود الله. فالقضية الذكر، أصل الذكر كما قلت كل الدين، ولذكر الله أكبر. نعم في آيات سورة العنكبوت ولذكر الله أكبر، في آيات حديث من معاذ بن جبل وما شابه، وذكر الله بالتسبيح أعظم، ولكن لابد من الجمع بين الأدلة. بالإجماع الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فإن أخذنا بأن الذكر ولذكر الله ولذكر الله أكبر ونجعله أعظم، فإذا لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وندخل في مسألة الإرجاء ونقول الكلمة وليس هناك شيء، لا يستقيم. لابد من فهم الأدلة، لابد من التحقيق والتقصي في كل مسألة من مسائل الشريعة، وبيان وتفسير الآية وكلام أهل العلم ومفسرين في الآية ماذا قالوا. لا تقتصر على قول ابن مسعود أو ابن عباس أو عمر أو كل، ترى ما قيل في الآية وكذلك في الأحاديث، فلابد أن تفهم وتستوعب. أما الأخذ ببادي الرأي كما يأتي في مخيلته أو يقوله أحد ممن يحبه من المشايخ ويكتفي بقوله، هذا في غاية الضلال. لابد من تحقيق والتقصي لكل مسألة من مسائل الشريعة. مسائل الإجماع قليلة، جمعها ابن المنذر في غلاف صغير، وتوسع فيها الإمام أبو الحسن بن قطان، ومن أكبر الكتب الإقناع في مسائل الإجماع مجلدان، نقل ما كان من قبل فهو أقواهم مجلدان، الإقناع في مسائل الإجماع. فأخذ وأيضا كتاب الإمام ابن حزم مراتب الإجماع، وقلت في النسخة التي عندي مراتب الإجماع في نهاية الكتاب، أتوا الطابع المطبعة بنقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام تيمية، فكان هذا المجلد عندي. المهم الإقناع في مسائل الإجماع نقل ما قاله الأئمة من قبل، نقل كلام أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار كتاب عظيم كالتمهيد له أيضا، وكتاب ابن رشد الذي جمع إجماعات كثيرة جدا ودائما يرجع أهل العلم إليه في الإجماعات، وكذلك مراتب الإجماع، وكذلك ابن المنذر، وكل من تكلم في الإجماعات فنقله الإقناع في مسائل الإجماع. فكل هذا ينبغي أن يعلم. فمسائل الإجماع قليلة، أما مسائل الخلاف فآلاف مؤلفة، فلا ينبغي لأحد كما قال أهل العلم سلفا وخلفا بالإجماع، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في مسألة من مسائل الشريعة وهو لا يعلم مسائل الخلاف من مسائل الإجماع. تأتي لتبحث مسألة وترى بعض أهل العلم قالوا فيها إجماع وهو ليس كذلك، فعندما يحقق المسألة تحقيقا يعلم أن المسألة فيها خلاف وهذا ليس بإجماع، فإذا لا تكتفي بقول أحد، فلابد أن تحقق، كن على بينة من هذا الأمر. مهما كنت تحب شيخا وابدأ به، كلنا جهل إلى أن يتوفانا الله، كلنا طلبة علم إلى أن يتوفانا الله، الكبير منا والصغير. لو حد قال لك العلامة تعلم أنه لا يعي ما يقول. كنا نقولها من قبل وكنا نبالغ فيها وكنا جهلا، وبعشرات السنين تعلمنا. العلامة يعني اشتقاق من التعلم القوي المبالغة، زي الرحمة الرحمن الرحيم من اشتقاق من الرحمة. فهذا لا يقال إلا للمجتهد المطلق. وبينت لك المثال على هذه المسألة، يعني المجتهد المطلق في هذه الأمة من أواخر هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام تيمية، ومن كان على هديه والله تعالى أعلم لم يأتي بعد شيخ الإسلام تيمية أحد على مثله أو لربما قريب منه. فأتى السيوطي وهو يعني تلميذ لابن حجر العسقلاني، وابن حجر إمام في التتبع والاستقراء في الفقه واللغة والحديث والأصول الفقه وكل شيء، وكان السيوطي فعلا إمام عنده الجامع الصغير 10,200، كتاب مهم جدا قرأته بشرحه، وعنده الجامع الكبير 100,000 حديث، تمام، وعنده في شرح الكثير من الكتب الستة، وشرح كتاب الأشباه والنظائر يتناوله كل الفقهاء في كل الدول الشرعية والمعاهد والكليات الشرعية، كتاب الأشباه والنظائر. وكلمة الأشباه والنظائر يعني القواعد الفقهية، فالأشباه والنظائر للسيوطي والابن الشافعي والزركشي الشافعي، وكذلك ابن النجيم للحنفي، وابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد والكثير. فجعل نفسه مجتهدا مطلقا وهو شافعي، فأتى أصحابه من الشافعية وهو من أهل العلم الثقات بلا شك، ولكن كان عنده بعض الخلل الشرعي، وكان أشعريا كالكثير من العلماء سبحان الله، القرطبي والسيوطي وابن عساكر والنووي وابن حجر والخطابي والبغوي، كلهم أئمة. فالشاهد فأتوا به فسألوه في مذهبه، لا في مذهب الأمة الكامل بدون مذهبه، فسألوه في مذهبه فلم يجب. فالقضية هنا لا يقال علامة. وبينت كتابي التعصب المذموم بين دليل مكلوم، زفرات مهموم بين تعصب مذموم ودليل مكتوم، طبعا مكلوم يعني متروك، PDF موجود على الموقع ولم أشرحه إلى الآن، المهم يعني انتهت طبعته. فالشاهد هنا لابد من هذا البيان، لابد أن تحقق المسألة وراء شيخك، مهما يجتهد شيخه قد يفتح الله على طالب من طلابي ويعلم مسألة عشرات السنين لم أعلمها، لا حرج والله وتالله وبالله. الذي كان للبيان حتى لا تغتر بي، أنا لا أمدح نفسي، في رسالة الماجستير في 2007 وكذلك في رسالة الدكتوراه في 2011. المهم كان في الماجستير رجل ظل سنين عدة وأستاذ دكتور، وكان بعد أن انتهى وخرج على المعاش كان يدرس في معهد القضاء بالرياض سنين عدة، وأنا أكتب في الماجستير، فقال والله يا بني قد استفدت منك، ولا تقول أني لا تقول على أني شيخك وأنت الطالب، قد يستفيد الشيخ من الطالب، والله وتالله وبالله. كذلك في الدكتوراه كان وكيل الكلية بعد العميد، وانتفع ولله الحمد والمنة ببعض الأمور. فالشاهد هنا طالب العلم، أنا أحب جدا والله وتالله وبالله أن يكون طالب من طلابي أو جملة من الطلاب يصححون لي، أنا أحفظكم على التعلم، ما أجهدت نفسي للتعلم، ما الذي يجعلني أترك أهلي وأولادي وأقرأ أكثر من 250,000 حديث أو كتب جمة؟ لماذا؟ لإني أعلم أنني في ثغرة سأسأل، ولا يستقيم لي أن أسأل وأنا جاهل. فما زلت أتعلم، وأنا أنصحكم بهذا، انتبهوا بارك الله فيكم. هذا لا يقال في جل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم إلا من السلف، لكن مشايخ العصر نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ليس كذلك. لا بد من البيان، وأن يعلم الشيخ طلابه أنه طالب علم مثلهم، ولكن زاد معهم بالعلم وبكثرة العلم وبالمرحلة السنية ليس فحسب. فكلما تعلم الإنسان قد يفوق شيخه، وهذا من أفضل الأمور. قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فتلين القلوب إنما يكون بذكر الله وتقوى الله. يبقى طالب علم ليس عنده تقوى ويريد لنفسه الشهرة وكذا وكذا وكذا وكذا ولا يتقي الله وينظر إلى أنه سيقال عليه أنه يعلم الناس، هذا لن يلين قلبه لذكر الله الذي يجعله يتعلم واتقوا الله ويعلمكم الله. فوصف الله تعالى هنا فقال كتابا متشابها، يعني متشابها في حسنه ونوره وأحكامه وأوامره ونواهيه، ليست كالآية في سورة آل عمران حيث قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهنا كتابا متشابها من آيات سورة الزمر، متشابها في حسنه ونوره وأحكامه وأوامره ونواهيه، وهنا وأخر متشابهات، المتشابهات التي تحتمل هذا القول وذاك، وهذا الذي يأخذه أهل الأهواء كما قال شيخ ابن تيمية: ما استدل رجل من أهل الأهواء والبدع إلا بالمتشابه، فإنه ليس له في المحكم قوة. لماذا؟ لأن المحكم له معنى واحد، أما المتشابه يحتمل ويحتمل ويحتمل، فهم يأخذون الذي يحتمل ليوافق هواهم وينزلون القرآن والسنة على هواهم الباطل، وهم يعلمون أنهم أهل ضلال. فقال هنا: وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا على حمل المتشابه على المحكم ليعلم مراد الله ورسوله، ولأن المحكم الذي لا التباس فيه على أحد من الناس واضح جلي الدلالة بين المراد والمقصود، فمن رد ما اشتبه عليه في المعنى إلى الكاشف منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فقد اهتدى. ومن عكس انعكس عليه الأمر، وهذا حاصل كلام المفسرين. وبهذا يجمع الفقيه بين آية سورة الزمر كتابا متشابها وقوله هنا من سورة البقرة: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، عفوا في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه: منه آيات محكمات هم أم الكتاب. فإذا اشتبهت الآية يرجع إلى المحكم كالمجمل، يرجع به إلى المبين والمبين. وأخرى متشابهة يعني تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المقصود والمراد. والوسائل لها الأحكام والمقاصد والقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأنه لا تعارض في كتاب الله ولا تضاد بين آياته، لأن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن كله بينات، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قلت وقد أجمع أهل العلم على أن الهدى هو معرفة الحق والعمل به، فكتاب الله هدى وحق وبيان وتبيان ووضوح وكشف مبين. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا بد من البيان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا عموم مخصوص، تبيانا لكل شيء بالسنة كما قال أهل العلم صحابة ابن مسعود وغيرهم، تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب القرآن، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تمام. فقوله تبيانا لكل شيء إنما فهمه بما بينه رسول الله، لأن القرآن قواعد كلية شرعية لابد من فهمها والتفريع عليها، ولا تضارهن. وكلمة الضرر في كل في آيات كثيرة في النكاح والطلاق وفي البيوع، كل هذه الأمور هذه قاعدة كلية أخذوا منها الضرر يزال، وأيضا لا ضرر ولا ضرار، وأخذوا منها كل قواعد المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرور يقدر بقدرها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا وغيرها، لا ضرر ولا ضرار، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، كل هذا من كلمة الضرر في القرآن. فكلمة الضرر أصبحت قاعدة، فكل ضرر يزال، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، هذا الضرر في كل مناحي الدين والدنيا، في المسائل الشرعية وفي المسائل الدنيوية. لا ضرر في المصانع لا في ولا في الشركات، في الأمور البحرية، في الأمور الجوية، في الأمور البرية، في الأمور الصحراوية، في البيوت، في كل شيء، لا ضرر ولا ضرار في كل شيء. فقال هنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، التبيان هنا يكون من خلال القرآن الذي أنزله الله على نبيه ليبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكيف أنا الكيان أبلغكم بآية وأنا لا أفهمها وأنتم لا تفهمون الآية؟ فكيف يكون البلاغ للآية أو الحديث من غير فهم؟ نعم البلاغ لابد، وليس من شرط كما بينت المرة السابقة، وليس من شرط المحدث الفهم، عليه البلاغ، ولكن لابد من الفهم ولا بد من التبليغ، فلا بد من اللفظ والمعنى والرواية والدراية والسند والمد. فإذا الجمع بين الكتاب والسنة. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فالبينة هي رسول الله الذي يبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، حتى تأتيهم البينة رسول من الله. بعض عندما أقرأ البينة أصل بين الآية الأولى والثانية، حتى تأتيهم البينة رسول من الله. الحديث الثابت عن أم سلمة أن النبي كان يقف عند كل آية، يختم الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى تأتيهم البينة رسول من الله، وليس هناك مانع من مخالفة هذه السنة، لأنها من باب طبعا صلوا كما رأيتمون أصلي، ولكن هناك بعض الأمور لابد أن تأتي للبيان، ذلك الناس لا تعرف ما هي البينة، فبعض الصور وأنا أصلي بها حتى تأتيهم البينة رسول من الله، لنعلم أن البينة، والبينة في اللغة كل ما بان وظهر وانكشف به الحق، برهان، حجة، محجة، بينة، دليل، آية، حديث، قياس، أيا كان. حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم. وما قاله أهل العلم البينة هي كل ما بان وظهر بها الحق، بها الحق والبرهان. وقال تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. علينا من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولكن القرآن يحتاج إلى بيان. نعم، إن علينا بيانه، ومن جملة البيان الذي جعله الله أن جعل البيان في القرآن من رسول الله، ورسول الله رسول النبي رسول الله. فالبيان ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا البيان من الله ابتداء، والوحي من القرآن، وكذلك السنة وحي من جبريل ولكن بلفظ كلام رسول الله. فقوله ثم إن علينا بيانه أي في القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، تمام، كما في هذا الكتاب الجليل أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي هو من موريتانيا، اسم لبلده، وهذا إمام في الفقه والأصول واللغة، ومن تلامذته الشيخ الجليل الفقيه الأصولي ابن عثيمين. ولما دخل عليهم محمد الأمين الشنقيطي فقال الشيخ ابن عثيمين: وجدناه رجلا بدويا يرتدي قميصا لا تظن أنه عنده علم، فلما أتيناه وجدناه جامعة متنقلة. كتابه مهم جدا، أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن، وكتابه في أصول الفقه لما شرح في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ابن قدامة، هو شرح يسير يعني. فمسألة توضيح القرآن بالقرآن ثم إن علينا بيانه، وهذا أصل الأمر، توضيح القرآن بالقرآن من شيخ المفسرين في الكتاب الكبير، النسخة التي عندي حوالي 32 مجلد، تفسير الطبري. يعني كل آية يؤولها تأويل، هو التفسير ليس التأويل الذي صرف اللفظ عن ظاهره صلى الله عليه وسلم. فلفظة السلف يؤول القرآن أي يفسره، فكان يقول في كل آية وتأويل هذه الآية قال فلان وفلان من عباس وابن عباس وابن مسعود وهكذا. فكل آية يفسرها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني حوالي 38 ألف أثر، وغالبهم عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فهذا تفسير القرآن بالقرآن، تمام. وهذا الذي كان على عهده ابن كثير والبغوي وابن عطية من أئمة المفسرين، وابن أبي حاتم في تفسيره، الكثير من أهل العلم. وزاد بعضهم كالقرطبي في جامع أحكام القرآن الأحكام الفقهية في الآيات، وجعل فيها مسائل علم أصول الفقه وعلم اللغة وعلم التفسير وهكذا. كل هذا يجمعه أهل العلم لأنه يستطيع أو يريد أن يؤصل مسألة، فينظر في المسائل الفقهية والأصولية في الآية، وينظر في الآثار من الصحابة، وينظر في اللغة، وينظر في كل هذه الأمور. وهذه مفاتيح العلوم في البحث العلمي. طبعا كل تفسير، وطبعا يعني لا يستطيع طالب العلم أن يأتي بكل شيء، لذلك أدل الناس وأرشدهم إلى ملخص الأمور. فعندي تفسيرات كثيرة، حتى تفسير لابن عباس منفرد، يعني جمع بعد موته، يعني آيات ما قاله ابن عباس، ومجلد كبير جدا، الطبعة القديمة كانت يعني مثل هذا مرتين. فالشاهد هذا ينفعك في البحث العلمي، لكن هناك لطالب العلم المبتدئ يعني الأمر لا يجهد على نفسه، أقلها يعني ابتداء ابن كثير، ولكن الكل يؤخذ من قوله ورد، تمام؟ نعم. طيب، ثم صرح سبحانه في كتابه الحكيم أن البيان والتبيان إنما خص به الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، زبر الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والمرسلين. وأنزلنا إليك الذكر، وداود كتابه الزبور، لكن الزبر بشكل عام الكتب السماوية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم في نفس سورة النحل، نفس السورة بعدها بآيات وبعدها جعل البيان بالنفي والإثبات، بكلام كلام مهم جدا، كما في الشهادة لا إله إلا الله، فنفى الألوهية لا إله. الإنسان يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قال لا إله وسكت هذا كفر. إلا الله نفي وإثبات، لا إله ثم أثبتها له وحده فقال إلا الله. فقال هنا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليه. هذا يفسر قوله تعالى كما قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقال هنا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يعني آية في سورة النحل. فالمقصود فالذكر المقصود في الآية كل الشريعة، الشريعة الإسلامية بكل أوامرها ونواهيها وحدودها وشعائرها وأصولها وأركانها ودعائمها ونصوصها وأسسها وكل مسائلها الأصولية والفروعية. وبرهان ذلك قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالآيات يوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. فهنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كل القرآن أفلا تعقلون، ذكرهم في حتى القصص القرآنية من الأنبياء. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع أحكام القرآن في آيات سورة النحل قوله: فاسألوا أهل الذكر. قال ابن عباس: أهل الذكر أهل القرآن، وقيل هم أهل العلم، والمعنى متقارب، والبينات الحجج والبراهين. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني كل القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد، وبقولك وفعلك صلوا كما رأيتمونه أصلي، خذوا عني مناسككم. فالرسول مبين عن الله عز وجل، مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما لم يفصل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام والجهاد، وأحل الله البيع وحرم الربا، ما هو البيع وما هو الذي يجوز والذي لا يجوز، كل هذا في السنن. ثم قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانك. وقوله تعالى: إلا لتبين، يعني وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا للناس. ثم إن علينا بيانه، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ببيان رسول الله، ثم بعد ذلك ببيان الصحابة والخلفاء الراشدين كما بينت في الأثر العظيم الذي كان يدندنه ويكرره ويوصي الناس به الإمام مالك، وهذا الذي نقله عنه ابن القيم وغيره فيما راه لا لك أي في شرع أصول اعتقاد السنة والجماعة والآجري في الشريعة، وكذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى، وأيضا أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفقه، وكذلك الخطيب البغدادي في فقيه المتفقه. يعني أثر عظيم. سن رسول الله عمر بن عبد العزيز، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن، الأخذ بها استكمال لطاعة الله. فالقضية هنا الصحابة بما عندهم من العلم والتأصيلات العلمية والقواعد الكلية بالفطرة والفصاحة واللغة، لغة العرب، مسائل الإجماع. النبي ما ترك القرآن في مصحف كما هو موجود، أجمع الصحابة على هذا في عهد أبي بكر، هي مصلحة مرسلة، ولكن إنما تؤخذ من مقاصد الشريعة. قال بعض أهل العلم أول سورة الفاتحة، بعدها ابتداء كما بينت سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كما قلت في الصفحة التي قبلها، ذلك الكتاب. قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا كتابا، ونبي لم يجعله كتابا في مصحف، فجمعه الصحابة من قول ذلك الكتاب. وكلمة الكتاب في آيات كثيرة كما بينت في سورة النحل وغيرها، الكتاب لفظة كثيرة في القرآن، فأخذ أهل العلم هذه المسألة وجعلوه كتابا، وهي مصلحة مرسلة، ولكن لها نص. قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه أنه لابد أن يكون هذا الكتاب في مصحف، ولكن معناه. فالمقاصد الشرعية إنما تكون من خلال الفهم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندما يكتمل فهمك، ولا يكتمل فهمك إلا بتقوى الله والبعد عن المعصية ابتداء، ثم لا يكتمل فهمك إلا بالوقوف على تفاسير الآيات وعلى شروحات الأحاديث وعلى الثروة العلمية من أدلة الأحكام ومعرفة الراجح من المرجوح والمختلف فيه من المجمع عليه، ثم بعد ذلك تتكلم فيه. فالأمر عظيم، الأمر عظيم. قلت فالبيان بالإجماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا عام لكل الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكل نبي أو رسول أرسله الله إنما لابد له من البيان. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان ذلك كذلك، وليس هناك بيان للأمة إلا من سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علم الأميين فعلمهم أئمة الهدى والعلم والبيان، فجعلهم أئمة الهدى والعلم والبيان والرشاد والبصير والفقه والفهم، كما كان من الصحابة خير الناس قرني. فهم ورثة الأنبياء الصحابة، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته البيان التام. فقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا يكفي، يتلى عليهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الثقة رجال الصحيح، أي الصحاح من البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة وهكذا. عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه أو وما طائر يطير بجناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ماذا تريدون بعد ذلك؟ العلم في الكتب، العلم في الدروس، العلم في الاطلاع. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بل أمر الله سبحانه وتعالى بالبيان المفصل، فقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ وأتم بيان وأفصح وأوضح تبيان، فجزاه الله خير الجزاء عن الناس والجن أجمعين. فإن أحاديث رسول الله التي هي سنته القولية والفعلية والتقريرية كانت الخلاص والنجاة لهذه الأمة، وبها علم الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذه المقدمة مقدمة بيان وتبيان. كما بينت لكم دائما أعلمكم مهنة التصنيف والأبحاث العلمية كيف تكتب بحثا، فهناك مقدمات توطئة وتمهيد تكون مقدمة تمهد لما ستقوله. فكل ما قلت يخدم الفكرة التي أردت أن أبينها. فكتبت كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث وبينت هذه التفاصيل لتعلم كيفية التمهيد والتوطئة. لا آتي بما أريده في أول لحظة وأول صفحة أقول كذا، لا يستقيم، لابد لتمهد، لأنه قد تتكلم في مسائل ليس فيها تمهيد فلن يفهمك الناس، أو تتكلم في مسألة صعبة وغالب الناس يقولون بعكس ما سأقول، فلا بد من التمهيد. كتابي قيام الحجة الرسالية لم أشرحه إلى يوم الناس هذا، انتهت طبعته. كتاب مهم جدا، قلت فيه يعني جل الأمة ما قالت ما قلته، أنه قد يموت كافر لا يعلم القرآن ولا السنة ولا الإسلام وهو في الجنة، كيف هذا؟ قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كتاب مهم للغاية. فبينت في بداية الكتاب أن في هذه الأمة في هذه الأزمنة هناك 4200 ملة غير ملة الإسلام. فإذا الفترة زمن الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، شريعة عيسى درست ومحيت، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأتي بعد، فهو زمن الفترة. تمام؟ يعني زمن الفترة ما أتاهم التوراة الإنجيل ولا أتاهم القرآن، فإذا هم أهل الفترة، وأهل الفترة ليسوا في النار بل في الجنة. هناك حديث روي وليس ولم يثبت، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وحديث البخاري في الحديث القدسي قال: رحمتي سبقت غضبي. انتبه لهذا الحديث وللآية: رحمتي سبقت غضبي. الحديث في البخاري من كلام الله، حديث قدسي. رحمتي بالإجماع الجنة، وغضبي النار. هناك حديث في أهل الفترة، والحديث مروي ولم يثبت، أن أهل الفترة يوم القيامة يختبرهم الله ويبتليهم ويجعل هناك نهرا من نار، ويقول للناس: ادخلوا في هذا النار. هذا من أعظم البلاء، فإن دخلوه كان عليهم بردا وسلاما. هذا الحديث، طب إن لم يدخلوه وخافوا في النار خالدين فيها مخلدا أبدا، رحمتي سبقت غضبي. فالحديث في متنه باطل، يعني شيء واحد يبتلى به المرء ثم لو لم ينفذه يكون خالدا مخلدا فيها أبدا، مش ممكن. فالحديث يبين أن متنه لا يستقيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، 13 سنة ورسول الله يدعو قريش والطائف، حتى ذهب إلى الطائف بصاحبه زيد بن حارثة ودعاهم إلى الله، فسلطوا عليه صبيانهم وضربوه في جسده وقدمه حتى نزل الدم وسال من قدمه، وصبر على الكثير من الصحابة ليؤمنوا. فالقضية هنا الحديث لم يثبت. فزمن الفترة نعم، ولكن القضية هنا في زمن الفترة كما قال الإمام المجتهد المطلق في قوله تعالى: ليسوا سواء في زمن الفترة عمرو بن نفيل الذي أسلم برسول الله قبل أن يبعث، عندما نزل عليه جبريل فأخذته خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نفيل. ماذا؟ ورقة بن نوفل. هناك عمرو بن نفيل، يبقى اثنين بارك الله فيكم، عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، اثنين مش واحد، بس أنا ذكرت واحد. المهم ورقة بن نوفل فقال: ذاك الناموس الذي نزل على موسى وأنت نبي هذه الأمة، ولئن سأؤمن بك فمات. فعمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، وهناك عمرو الخزاعي الذي جمع التماثيل التي كان يعبدها قوم نوح وعاد وثمود وقوم تبع، وأتى بها وجعلها في كل الجزيرة العربية أن يعبدوا الله، فقال يجر قصبه في النار، أمعاءه في النار، فعمر بن نفيل وورقة بن نوفل في الجنة وعمر الخزاعي في النار وأبو طالب في النار وعبد الله أبو النبي في النار وآمنة أم النبي في النار. حديث البخاري في مسلم لما دخل رجل على رسوله على المنبر، صحيح مسلم، فقال النبي قال سلوني، فسألوا فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فذهب الرجل وهو حزين فناداه وقال إن أبي وأباك في النار. وحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يستغفر لأمه فأبى عليه الله سبحانه وتعالى فبكى، فدعا أن يزور قبرها فزار قبرها فبكى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. فالقضية هنا ليسوا سواء، تمام؟ فهناك في مجاهل أفريقيا وفي مجاهل آسيا مع انتشار الإرهاب والدواعش المجرمون وهؤلاء الذين الخوارج الذين قال عليهم الإمام في الاعتصام الشاطبي: وما ضل الخوارج إلا من عدم علمهم بعلم أصول الفقه، فأهلكوا الأمة وصدوا مليارات الناس عن الدخول في الإسلام. يعني لا يكفي 20 أو 21 رجل النصراني الذي قتله الدواعش وقطعوا رؤوسهم وجعلوها على ظهورهم على ساحل البحر، سواء البحر المتوسط أو الأحمر، والدم ينزل، ورجل متمكن من التصوير فصور هذا وهؤلاء بلحاهم لا يقول الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا شرع الشياطين والأبالسة، لا شرع الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. فصدوا الناس عن الدخول في الإسلام، والصحابة دخل الناس في دين الله أفواجا بالمعاملة والأخلاق الحسنة في البيوع، كانوا يذكرون بيوعهم وسلعهم في سفرهم، يبينون العيب في السلعة قبل ما فيها من الخير. فهؤلاء في هذه الآونة نفروا من الدين، فكتبت هذا الكتاب قيام الحجة الرسالية وهذه الآية، فتكلمت أنه قد يكون هناك لا نقول عليهم هم كفار وهم لا يقولوا لا إله إلا الله. فعندما تكتمل لك ويكتمل لك البحث العلمي في مسألة ما، ففي هذه الحالة تستطيع أن تتكلم حتى لو خالفك كل الناس إلا من رحم الله وقليل منهم، فعندك ما يؤهلك للتكلم. فبداية الكلام، ومن قال في بداية الكتاب لابد أن يتم هذا الكتاب ليعلم لماذا قلت هذا وما الدليل على ذلك. فإذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والعلم معرفة الحق بدليله. فقلت هنا، فلذلك مسألة المقدمة مهمة للغاية. قلت ما سبب التصنيف لهذا الكتاب؟ فإذا تقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله فقد يسأل سائل فيقول لماذا كتبت كتابك هذا وقد عنونته أنت يعني أنا يعني السائل وقد عنونته باسم عجيب غريب وخلاصة العنوان ومضمونهم الحديث مضلة إلا الفقهاء فهل سنن رسول الله وأحاديثها تضليل وضياع؟ فأنا أقول السنة والنبي يبين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتيجي تقول لي يا عم الشيخ الحديث مضل إلا الفقهاء إزاي الكلام ده؟ كما قال ابن حزم في افتتاحية كتابك هذا يعني أنا أجريت حوارا مجازيا بين سائل يسأل هذا اسم هذا الكتاب تمام؟ فأنا دائما مثلا بعض الأوقات كنت أرفع دائما يعني أرفع الكتاب قبل طبعه حتى يصل الكتاب إلى كل الناس وبعضها يعني أحفز الناس وأرفع اسم الكتاب فحسب وأنا ابتليت بجل طلبة العلم لا سيما في مصر لما كتبت كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر فبينت فيها ما عند هؤلاء من قلة العلم وهكذا المهم يعني فالناس الذين يعلمونني وهؤلاء أكثر الناس أخذا وتنزينا لكتبي PDF ففي الفيسبوك من 8 سنين العدد 3300 زي ما هو 7300 زي ما هو يأخذوا كتبي على الموقع فلما بيخش بياخد PDF العدد 1,170,000 يتعمدون حتى ما يقولوش بارك الله فيك المهم يعني وانا لا يعني انا ما لا انظر الى النت ولا لا ماليش دعوه بالكلام ده خالص انا اصلا بمسك الكتاب بتجيلي بعض في الفيسبوك في الواتس يعني للاسئله غير هذا انا جاهل في مسائل النت تمام فالمهم يعني فأنظر من وقت إلى وقت من حين إلى حين فأجد يعني الكتاب لم أطبعه قبل لكن بينت عنوانه والغلاف فأجد العشرات يحسنون إليه والآخرون يفعلون هكذا طب يا ابني أنت لسه ما قريتش يا حمار طب اقرأ وبعدين أنقض مش ممكن جهل مطلق والله شوية حمير البعيد يا ابني الأول اقرأ الكتاب وطلع منه لو لقيت حاجة واعمل كده لكن من أول كده والله شوية عيال فعبس انت قاعد في منظومة علمية خربة تعصب وجهل لذلك كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر بعض الإخوة المعاصرين لي يعني من سنين قال لي يا شيخ انت عملت للناس دي صعقة كهربائية من جملة هو الكتاب جملة من المقالات انا عندي 150 مقالة فالبعض يعني اشار الي بعض المقالات يعني تجعلها كتابا فالمهم يعني من جملة هذه المقالات ومن المقال الذي يعني اثر فيهم لدرجة انه يسبونني بامي وابي حاجة عجب والله سميت هذه المقالة إيه؟ طلبة العلم بين التزكية والتزكية تزكية الشيخ لطالب العلم والتزكية بالذبح فقلت لهؤلاء المشايخ الذي تخطى سنهم فوق 90 يعلمون أن الشيخ في 90 ويحسنون القول معه وهم لا يعلمون شيئا فيثني عليهم الشيخ فلان أثنى عليه والله وتالله وبالله رجل منهم ما الشيخ ما عندوش وقت ده فوق 90 ما قرأ الكتاب قال له قل لي معنى الكتاب الأخ الشيخ أثنى عليه فكتب معنى الكتاب في صفحة ولا صفحة ونص تقريبا صفحة فالشيخ أثنى عليه فقلت طلبة العلم بين التزكية والتزكية حاجة عجب أهل الجزائر الأصوليون والعلماء عندهم من أهل السنة قالوا على هذا الشيخ تحديدا، قالوا هذا الشيخ لا يعتبر ثناؤه بعد سنه هذا، وإن كان من قبل في عند في أرض الله الحرام وكذا والناس يعلمونه. فالشاهد هنا عندما تتكلم بالحق ينفر منك الناس، ولا بد من النفرة. ما دام الإمام سيد التابعين كما وصفه رسول الله ولم يره رسول الله، أويس القرني وصفه النبي في صحيح مسلم سيد التابعين، وأمر من قابله أن يدعو الله له، يعني يقول له أويس ادعو الله لي أن يكذا وكذا وكذا. فظل عمر بن الخطاب إلى أن أتى به وأمره أن يدعو له. قال سيد التابعين أويس القرني إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا، لم يدع لنا صاحبا. أويس القرني كان الناس يبغضونه ويفرون منه، وقال النبي سيد التابعين. ثم التابعون فيهم أئمة، ما ذكر من التابعين إلا أويس القرني لأنه تميز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أكبر، يلعنونني يسبونني، ده أنا لي الشرف أن أكون ذرة من مليون من أويس القرني. أحسنت طبعا، ما هي القرآن، ما أنا بقول لك إن الأمر بالمعروف والنهي لم يدع لنا صاحبا. هذه المقولة ذكرها الإمام الشاطبي في بداية كتاب الاعتصام، إن كتاب الاعتصام من أهم ما يكون، كتاب فيه التوحيد والتفصيل السنتين وسبعين الفرقة، واستفدت منه جدا في كتابي من حوالي 12-13 سنة، كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، وبينت منهج الاستدلال عند أهل العلم السنة والجماعة. فبقى في كتاب الاعتصام هذا بدأ به، لأنه تكلم كلاما يخالف آلاف المسلمين، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا. فالشاهد هنا لابد من هذا البدء. لكن الكثير من المشايخ، مش من الطلبة، بعض المشايخ أتوا لشيخ مشهور وقالوا له يا شيخ، الشيخ الفلاني المشهور ليس من أهل السنة، والكل يقول عليه من أهل السنة، وهو ليس من أهل السنة، وهو من الإخوان وكذا وكذا وكذا وكذا. لا تدخلني في هذا الأمر، بارك الله فيك. هناك كثير يخشى على نفسه، والذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر يصد عنه، يعني أنت متخيل؟ فالأمر فيه خلل. هناك في التجمع الخامس إخوة من العزبة هنا كان ذهبوا إلى هناك، فوجدوا أخ من الإخوة فتعرفوا عليه، فقالوا أنت بتحضر لمين؟ قال لهم الشيخ الكيال. لا لا لا ما تحضروش، هو تحضر المشايخ كتير، والله كما أقول لك وأعلم شيخ هذا الولد الذي تكلم منه. فالقضية هنا أنت عندما تدعو إلى الله على بصيرة تلام، يعني الشيخ أتى هنا وأثنى علي وعلى كتبه وشيخ مشهور، فكتبت كتابا بعد أن أثنى علي جدا على هذا المكان، ثم كتبت كتابي الدليل المختار موجود بي دي اف، بينت فيه أن الأمر ليس المعول عليه على بداية ما كان من الناس. أنت متخيل؟ يعني الأصل أنت كنت مثلا لست على السنة ثم هداك الله، فبينت ما كان من الصحابة، عمر بن الخطاب الفاروق الذي دعا الله أن يهديه الله ويدخل في الإسلام، وخالد بن الوليد، وجل الأمة كانوا ليسوا بمسلمين. فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية، وبينت هذا الكلام من مجموع الفتاوى في كتاب الدليل المختار موجود بديف، أن الصحابة الذين ولدوا على الكفر وغير الإسلام أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام، لأن الصحابة جمعوا بين الجاهلية والإسلام فعلموا الفرق بين الحق والباطل. فلما تكلمت هذا الكلام وذكرت بعض الأمور، والشيخ بعد أن أثنى علي جدا ذهب إلى شيخ من غير أن يرجع إلي ويقول يا شيخ، وهو بيني وبينه رسالات وأخذ كثير من الكتب وأثنى علي، فإن كان في هناك خطأ في كتابي فليرجع إلي. فذهب إلى شيخه المشهور جدا فقال له الكيال قال كذا وكذا وكذا، وشيخه غفر الله له ومات من سنين عدة. هذه المقالة علمتها بعدما كتبت كتابي بخمس سنين. أنا عندي كتبي وكتب السلف لا أنظر إلى ما يقال في النت، ما فيش، مش فاضي أنا أصلا، أنا مش فاضي وليس عندي وقت. المهم بعد أربع سنين قلت إن لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يبتليه وأن يهديه. فقال للشيخ هو فعل كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ المشهور في أرض الله الحرام وتوفاه الله، ليس الشيخ ربيع، غيره يعني في نفس سنه، فقال له هذا الشيخ لا يعلم منهج الصحابة ومنهج السنة وهذا شيخ متكبر، والله وتالله وبالله. تعجبت، حديث البخاري ومسلم، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. يأتي الرجل النبي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني فصيح وعنده ما يوهمني أنه على الحق وعلى الباطل، فإن فبين الحديث فأي يعني أعطيت له حق من هذه الحقوق فهو في النار، فإنما أعطيته ما ليس من حقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهد هنا النبي قال إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فهذا الشيخ لم يرى الكتاب ولم يجلس معي حتى يحكم بين الطرفين. فأخذ الشيخ في سنه التسعين فدلس عليه ودلس على نفسه ودلس على الله ورسوله، ثم قال ما قال، ثم رددت عليه بمقالتين بعد ذلك. فضيلة الشيخ كان بالأول بيقول لي يا أخي عيد، وبعد كده لما رددت عليه قال فضيلة الشيخ. عبس وتلون، شيخه قال عليه كذاب متلون ورب الكعبة. قلت أتت من عند شيخي ولله الحمد والمنة، لأنه ظلمني. فشاهد هنا هذا الشاب قال له الشيخ دليل بتحضر له ليه؟ ده المشايخ المتكلمة فيه، ورب الكعبة جل المشايخ أخذوا من كتبي وأثنوا عليها جدا واستفادوا من كتب. فالشاهد هنا المسألة فيها خلل، فلابد أن تكون على بيان وتعلم من الذي يؤخذ منه العلم ومن الذي لا يؤخذ. الشيخ حسين عبد العظيم أستاذ دكتور في علم أصول الفقه، رجل بلحيته، رجل نعلم هو في غاية الورع وأكثر الناس حفظا في كتاب الله، كان بيقرأ في الليلة في التراويح يمكن عشر مجلدات عشر أجزاء، وكان يعني عباد جدا، وكان أصولي جدا، وكان معلوم يعني، ولحيته بيضاء ومات قريبا يعني. المهم كان أصحابه أبو إسحاق ويعقوب ومحمد حسان، ولما مات من الذي حضر دفنه؟ هؤلاء. فأخذ كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل تقريب أصول الفقه على منهج السنة جماعة. الإخوة بعض قال قرأ الكتاب و طلب مني أن آتي إليه، وأنا كنت يعني تكلمت فيه وأنه لا أراه يعني على الجادة، ولم يقابلني يعني، كنت أعطيت هذا الكتاب وأخذ الكتاب لي من 15 سنة قواعد الفقهية وقواعد الضوابط الفقهية للمرأة الطبيعية. المهم يعني فأثنى على الكتاب جدا وقال هل هناك من يكتب مثل هذا الكتاب؟ فالشيء هذا من فضل الله ولله الحمد والمنة. ومع ذلك تكلمت بما عندي وهو أثنى علي، والكثير من أهل العلم والله وتالله بالله في مصر أثنوا علي جدا. ثم بعد ذلك لما علمت بعض الأمور فتكلمت فيه. القضية هنا مش عشان أثنى علي هفضل أثنى عليه، ما ينفعش. فهذا لابد منه، هذا دين يا إخوة، هذا حال أويس القرني. قلت فبهذا السبب وهذه العلة كتبت كتابي هذا لبيان فقه هذا الإشكال الذي لبس على بعض الناس فهمه وبيانه ومقصوده والمراد منه وما فيه من العلم الشرعي والإدراك والوعي المنهجي الذي جمع فيه مفاتيح العلوم الدينية وقواعده الكلية ومقاصده الشرعية. وجعلت هذا الاسم وهذا الأثر السفياني العيني رائعة وكلمة صدق وحق مؤصلة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، واتفق على معناها أهل العلم سلفا وخلفا من أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله وتفسيره وبيانه رواية ودراية سندا ومتنا لفظا ومعنا. وسأبدأ بعد هذه المقدمة بتبسيط وتوطئة لا بد منها، فأقول ركن المسألة وأساسها. نجم والله سنعملت ثلاث صفحات خمس صفحات مستقل المسألة يعني. نكمل يا إخوة اللي عايزين تسافروا، نكمل اللي عايز يمشي نتوقف، لو عايز نكمل نكمل لا حرج عليه. أنا بعد الخطبة ببقى مكهد يعني، ممكن أقعد أنام في البيت، لكن برضو عشان في تجمع وأكثر وقت يوم الجمعة فأحاول أن أعلمكم، فلا حرج من أراد أن ينصرف فلينصرف وأنهي الدرس أو أكمل براحتكم يعني. الأفضل إيه؟ لا حرج عليكم، شكلكم عايزين تمشوا، اتكلوا على الله. سبحان الله وبحمده تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، خلاص بارك الله فيك، مفيش مشاكل.